لا الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به. هذه ما أخذتها؟ أي لا تحول عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه، أحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. اكتبوا. والإعانة معناها الإقدار والتمكين. المقبل على طاعة الله تعالى، الله أقدره على فعل الطاعة ومكنه من فعل الطاعة. الله أقدره ومكنه من فعل الطاعة معناه الله أعانه، هذا معنى الإعانة. أما الحول فيأتي بمعنى السنة، مر عليه حول يعني سنة، ويأتي بمعنى القوة. فلان له حول أي قوة، ويأتي بمعنى التحول. فهنا في هذه الجملة الذي لا حول ولا قوة إلا به، هنا الحول بمعنى التحول، وبين ذلك المؤلف رحمه الله، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته. فاصلة. وفي مسند البزاري وفي مسند البزاري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ هذا السؤال، سؤال استفهامي يسمى، وان كان ما في قبله هل تدري او الالف اتدري، لكن من سياق الكلام يفهم انه سؤال للاستفهام. ان شئت، لكن ببين بدون ما تحط. قلت: الله ورسوله اعلم. من جوابه بتعرف انه كان سؤال. قلت: الله ورسوله اعلم. قال: يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. لا حول أي لا تحول، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. يعني بعبارة أخرى استعملها ذكرها قالها شيخنا رحمه الله في تفسير معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى الحوقلة. قال معناه أنك لا تستطيع أن تفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنك لا تستطيع أن تتجنب المعصية إلا بعصمة الله. لا تستطيع أن تتجنب الشر والمعصية إلا بعصمة الله. فالتقي الذي مات وليس عليه ذنب الله عصمه، الله عصمه. والأنبياء الذين لم يقعوا في كبيرة ولا في صغيرة فيها خسة الله حفظهم من الوقوع في ذلك. لولا حفظ الله تعالى لهم باصطفائهم بالنبوة لكانوا وقعوا في المعاصي، لأنه من حيث العقل يجوز أن يقعوا في الكبائر وفي الصغائر، لكن الله حفظهم فلا يقعون في ذلك، فاستحال شرعا وقوعهم في الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة. لما ذكرت قلت الله ورسوله، ما في واحد من قلت الله؟ بلى بلى بلى. عندي مين روى الحديث؟ ليش انت ما عندك مين روى الحديث؟ ما قلنا في مسند البزار. طيب نقطة. وذكرها باللسان سنة، مستحب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن زدت العلي العظيم يكون أحسن، زيادة خير هذه. يعني إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه زيادة خير، لأنه ورد في رواية أخرى زيادة العلي العظيم. هذه وردت في الحديث. نعم. وورد في حديث آخر في حديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بسيدنا إبراهيم عليه السلام قال له سيدنا إبراهيم مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. وورد فيها أنها كنز عظيم، ورد في حديث آخر أنها كنز عظيم يدخره الله تعالى للعبد المؤمن الذي يقول هذه الكلمة الشريفة. كنز عظيم يعني ذخر من الثواب يكون محفوظا تحت العرش. وورد أيضا أنها تنفع 90 داء، أقل هذه الأدواء الهم، أقلها الهم الأدواء. نعم جمع داء أدواء، وجمع دواء أدوية. أقل هذه الأدواء الهم، من منا لا يصاب بالهم؟ فالإنسان الذي ابتلي بالوسوسة حتى صار في نفسه وحشة يكاد يجن، من أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة الشريفة لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ينبغي أن يواظب عليها، ليس أن يقولها مرة أو مرتين أو 10 مرات مثلا ثم بعد ذلك يقول ما تعافيت، ما ذهب عني ما أجده من الهم والضيق والوحشة. لا، إنما يثبت عليها. قال شيخنا رحمه الله فلا بد أن ينقلب عسره يسرا، لا بد، يعني ينبغي أن يقولها بإخلاص نية، بتصحيح مخارج حروف، بتصحيح نطق، وبأن يكون موقنا بقلبه أنه لا بد أن ينقلب عسره يسرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. شو هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فزوال الهم من إحدى فوائدها، يعني فائدة من عشرات الفوائد لهذه الكلمة الشريفة. وقد ورد في حديث أبي ذر الذي أوله أوصاني خليلي بخصال من الخير، خليلي يعني حبيبي، يريد النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو ذر يقول أوصاني خليلي بخصال من الخير، إلى أن قال وأوصاني بأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأوصاني بأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تشغل بالي في هذا الأمر الآن. الغفاري، ما اسمه عم تحكي؟ اسمه الأصل من أي قبيلة؟ من غفار. الغفاري من غفار. فإذا ذكر هذه الكلمة باللسان سنة، كلما ذكرها الشخص بنية خالصة وبذكر صحيح له ثواب. واعتقادها فرض، يعني اعتقاد معناها فرض، لأننا ذكرنا معناها، الذي يعتقد ما يناقض معناها كافر. الذي يعتقد بأن الإنسان قادر على أن يفعل الخير والطاعة بغير تمكين الله وإقداره كافر، والذي يعتقد أن الإنسان يستطيع أن يجتنب المعاصي المحرمات بغير عصمة الله تعالى كافر. فاعتقاد معناها فرض. وهو سبحانه الموصوف بكل كمال يليق به كالعلم والقدرة والإرادة. اكتبوا وإنما قيدت، وإنما قيدت، قيدت يعني قاف ياء دالتاء ياء مشددة. وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به الموصوف بكل كمال إيش يليق به، مش أي كمال، الكمال اللائق بالله تعالى. فالعبارة مقيدة بلفظ يليق به، وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن اللفظ الدال على الكمال، لأن اللفظ الدال على الكمال إما أن يكون دالا على الكمال في حق الله، إما أن يكون دالا على الكمال في حق الله وفي حق غيره، كالعلم إذا قلت الله عالم فهذا اللفظ دال على الكمال في حق الله، وإذا قلت الشيخ عبد الله عالم فهذا لفظ يدل على الكمال في حق الشيخ عبد الله، لكن هذا الكمال في حق الشيخ ليس هو عين الكمال في حق الله تعالى. كمال الله لا ككمال غيره. إما أن يكون دالا على الكمال في حق الله وفي حق غيره كالعلم، أو لا يكون دالا، كالوصف بالجبار فهو مدح في حق الله، وذم في حق الإنسان، إذا قلت عن إنسان جبار فهذا ذم، يعني ظالم باغ جائر. وكالوصف برجاحة العقل فهو مدح في حق الإنسان، ولا يجوز أن يوصف الله بذلك، لأن الله لا يوصف بالعقل، العقل صفة الإنسان مثلا، وصفة الجن، وصفة الملائكة، ولا يجوز أن يوصف الله بذلك فاصلة. قال البيهقي في الأسماء والصفات، كتاب للبيهقي اسمه الأسماء والصفات، في تفسير الجبار من أسماء الله، شو قال؟ نقطتين فوق بعض. المصلح لأحوال عباده والجابر لها، نقطة. وقال في الاعتقاد، يعني قال مين؟ البيهقي. في الاعتقاد يعني كتاب آخر له اسمه كتاب الاعتقاد. وقال في الاعتقاد الجبار هو الذي لا تناله الأيدي، يعني لا يغلب، هذا معناه، لا يكون مغلوبا على أمره بل هو غالب على أمره، يعني لا يحصل في ملكه إلا ما يشاء. هو الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد. ولا يجري، وهو ولا يجري في ملكه غير ما أراد، فاصل. وهو من الصفات، يعني اسمه الجبار، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته، نقطة. ثم قال، يعني البيهقي، وقيل، عم يذكر قول آخر لتفسير الجبار، وقيل هو الذي جبر، جبر مش أكره معناها، ما استعملها جبرت يعمل هيك، مثل هون بمعنى جبر الكسر، إذا واحد كسرت إيده بقول جبرها الجبيرة، يعني عاد التئامها، أصلح، بمعنى أصلح. إيه، فهنا هو الذي جبر مفاقر العباد. الفقير من الذي يصلح شأنه؟ من الذي يجبر فقره؟ الله. وقيل هو الذي جبر مفاقر العباد، من الذي يغنيه بعد فقر؟ الله، هذا معناه. وهو على هذا المعنى، يعني واسم الجبار على هذا المعنى، وهو على هذا المعنى من صفات فعله. هذه بدأ شرح، بدأ توضيح أكثر هذه الجملة، ما هيك؟ من فقر، مفاقر العباد، من فقرهم يعني وحاجتهم. يعني أغنى الفقير منهم، شفى المريض منهم، يعني كلهم فقراء إليه، يحتاجون إليه. لا يستغنون عنه. والأولانية كمان. طيب البيهقي شو عم بيقول بالأول؟ البيهقي عم بيقول الجبار الذي هو من أسماء الله تعالى، معناه المصلح لأحوال عباده والجابر لها. هذا بكتاب الأسماء والصفات ذكر هذا الكلام. طيب الذي يصلح أحوال العباد هو الله، لكن الذي، والذي يفسد، بمعنى والذي يخلق الإفساد، من؟ الله. الله يخلق الإصلاح في العباد ويخلق الإفساد في العباد. فإصلاح العباد أو خلق الإصلاح فيهم وخلق الإفساد فيهم، هذا من صفات الذات أم من صفات الفعل لله؟ حتى نعرف ذلك لابد أن نعرف ما معنى صفات الذات؟ ما هي صفات الذات؟ وما هي صفات الفعل؟ حتى نميز هذه الصفة لله هي صفة ذاتية أم هذه صفة فعلية. من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ الله. من هو الحي الذي لا يموت من حيث من باب الوجوب العقلي؟ الله. طيب ما لاحظت شيء بالأمثلة اللي عم نعطيها؟ طيب صفات الذات هي الصفات التي يوصف الله بها لكن لا يوصف بما يقابلها. من صفاته أنه حي. ما الذي يقابل الحياة؟ الموت. فالله حي وحياته صفة ذاتية يوصف بها ولا يوصف بما يقابلها وهو الموت. فصفات الذات هي الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بما يقابلها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. صفات 13 هذه صفات ذاتية، القدم والبقاء. أما صفات الفعل فيوصف الله بها ويوصف بما يقابلها. كالإحياء فإنه موصوف بالإماتة أيضا، هو الذي يحيي ويميت، هذه الصفات الفعلية يوصف بها ويوصف بما يقابلها. هو النافع الضار، هو الباسط القابض، هو الرافع المذل، هذه صفات فعل يوصف الله بها ويوصف بما يقابلها. فإذا حملنا اسم الجبار اللي هو صفة لله على المعنى الأول اللي هو لا يجري في ملكه غير ما أراد ولا تناله الأيدي، فبيكون اسم الجبار من صفات الذات، ما بيكون من صفات الفعل. ما فينا نقول هذا من صفات الفعل، لأنه لو قال قائل هذا من صفات الفعل وهم معنى الذي لا يجري في ملكه إلا ما أراد، لو كان من صفات الفعل لكان صار معنى ويجري في ملكه غير ما أراد، هذا نقص. لا، إذا كان قلنا الجبار معناه الذي لا يجري في ملكه إلا ما أراد، يعني هذه الصفة ذاتية لأن الله يوصف بها ولا يوصف بما يقابلها. الموصوف بأنه لا يجري في ملكه إلا ما أراد، شو الصفة المقابلة؟ أنه يجري في ملكه غير ما أراد، وهذا مستحيل، إذن هذه الصفة ذاتية. وإذا حملنا الجبار اسم الجبار على معنى أنه هو الذي جبر مفاقر العباد، هو الذي أغنى العباد وهو الذي أفقرهم، فإذا هي صفة فعلية يوصف بها ويوصف بما يقابلها. لا، إذا كان المراد المعنى المراد، إذا قصدت بكلمة الجبار بسم الله الجبار المعنى الثاني الذي جبر مفاخر العباد، فإنه يوصف به ويوصف بما يقابله. أما إذا حملته على المعنى الأول يوصف به ولا يوصف بما يقابله. يعني إذا اعتبرت أن اسم الجبار هو من صفات الذات فيكون معناه الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ولا يوصف بما يقابل ذلك وإن اعتبرته بمعنى الذي جبر مفاقر العباد فيكون صفة فعلية يوصف بها ويوصف أيضا بما يقابلها. واضح؟ ما الفرق عند الأشاعرة والماتريدية؟ ما الفرق في صفات الذات وفي صفات الأفعال؟ الأشاعرة والماتريدية كلاهما أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم مجموع الأشاعرة ومجموع الماتريدية. شو الفرق بيناتهم بمسألة الصفات؟ الماتريدية عندهم صفات الذات وصفات الفعل نفس الأمر، صفات ذاتية قائمة بذات الله أزلية أبدية. يعني يقولون الله تعالى يحيي بصفة الإحياء، يميت بصفة الإماتة، يبسط الرزق بصفة بسط الرزق، يقبض بصفة القبض، يخلق بصفة التخليق، ينشئ بصفة الإنشاء. صفة التخليق والإنشاء والقبض والبسط صفات أزلية أبدية قائمة بذات الله. ما الله تعالى هذه الصفات 13، مش هذه كل صفات الله؟ الصفات 13 من صفات الله التي يجب علينا معرفتها 13، كما أن الأسماء 99 مش بس هذه أسماء الله، ما ليس له أسماء أخرى، بلى له أسماء أخرى، لكن هذه الأسماء 99 لها خصوصية، لها مزية ليست لغيرها من أسماء الله، وهي أنه من حفظها، من أحصاها واعتقد معانيها دخل الجنة. هذه مزيتها. فالصفات 13 يجب علينا معرفتها، لكن ليس معنى ذلك أن صفات الله محصورة في هذه 13. صفات الله كثيرة، لكن هذه 13 فرض علينا نعرفها. واضح؟ ما حدا يظن أنه بس الله له هذه الصفات 13، هو الصفات التي يجب علينا معرفتها. كثيرة. الناصر ليس من أسماء الله. الناصر ليس من أسماء الله. إذا بتفتشوا بكل أحاديث الأسماء ما في اسم الناصر، لكن الله تعالى موصوف بأنه هو الناصر. هذا قول الماتريدية، أن صفات الأفعال كصفات الذات، صفات قائمة بذات الله يعني ثابتة له أزلية أبدية. متأخروا الأشاعرة قالوا لا، صفات الأفعال صفات ليست أزلية وليست أبدية وليست قائمة بذات الله، إنما صفات الأفعال هي أثر لصفة أزلية أبدية قائمة بذات الله ثابتة له، لا يجوز أن لا يتصف بها، لا يجوز عقلا يعني يستحيل أن لا يتصف بها، وهي صفة القدرة. فيقولون الله يحيي بقدرته، يميت بقدرته، يرزق بقدرته، يمنع الرزق عن من شاء منع الرزق عنه بقدرته، يرفع بقدرته، يذل بقدرته. فأرجع صفات الأفعال هذه إلى صفة القدرة. قالوا صفات الأفعال حادثة ليست أزلية وليست قائمة بذات الله. ما قالوا حادثة ومع ذلك قائمة بذات الله، لا. ما قالوا أزلية، قالوا ليست أزلية لكنها أثر لصفة أزلية هي صفة القدرة. هيك فصلوا متأخروا الأشاعرة كثير منهم. نحن ما عليه شيخنا على قول الماتريدية في هذه المسألة، مع أننا أشاعرة لكن في هذه المسألة نحن مع الماتريدية، وإن كان الفريقان متفقين على تنزيه الله تعالى عن أن تحل أن تحدث له صفة لم يكن متصفا بها. كلا الفريقين يقول صفات الله أزلية، لكن هذه الصفات الفعلية عند متأخر الأشاعرة ما اعتبروها صفات ذاتية، لذلك قالوا هي ليست قائمة بذات الله، لذلك قالوا هذه أثر لصفة أزلية قائمة بذات الله هي صفة القدرة. أما الماتريدية قالوا لله صفة التخليق والإنشاء والإبداع، المشاعر قالوا الله خالق بقدرته، رازق بقدرته، رافع بقدرته. لا لا، الماتريدية مش المشاعر، متأخروا الأشاعرة، متأخروا الأشاعرة. أما قدماء الأشاعرة في زمن أبي الحسن الأشعري ومن جاء بعده فهم موافقون للماتريدية. يعني وين الخطر؟ الخطر أن يعتقد معتقد أن صفات الأفعال حادثة ومع ذلك هي قائمة بذات الله، لأنه جعل الله محلا للحوادث، وهذا كفر. أما ما عليهم ضرر لأنهم قالوا هي حادثة وليست قائمة بذات الله، وإنما هي أثر لصفة ذاتية قائمة بذات الله هي صفة القدرة. أثر، نحن آثار لقدرة الله تعالى، أليس الله خلقنا بقدرته، أوجدنا بقدرته، فنحن آثار صفة القدرة التي هي صفة الله تعالى، والآثار حادثة. مهم تفهموها هذه المسألة دقيقة. فما أحد يظن أن صفات الأفعال ليست أزلية ومع ذلك هي قائمة بذات الله، لا. وخليكم على قول الماتريدية، كل صفات الله أزلية أبدية قائمة بذاته أي ثابتة له، هيك بتريحوا حالكم. وبتريحونا من حكم من يقول. فهمتوا شو الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ صفة الفعل يوصف الله بها ويوصف بما يقابلها، صفة الذات يوصف الله بها لكن لا يوصف بما يقابلها. أسماء الله، أسماء الله القادر العالم السميع البصير يصح أن تكون هي صفات له. نعم. أما لفظ الجلالة فأمر آخر. الله، لأنه جمهور العلماء على أنه غير مشتق، جمهور العلماء على أن اسم الله، على أن لفظ الجلالة الله غير مشتق. أما الرحمن فمشتق من إيش؟ من الرحمة، والرحيم كذلك، والقدير من القدرة، والعليم من العلم. المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللون. اكتبوا. قال النووي في الروضة، الروضة يعني روضة روضة الطالبين، في بيان الردة يعني النووي عنده كتاب ضخم اسمه روضة الطالبين مقسم إلى أبواب، تحت باب الردة قال النووي في الروضة في بيان الردة نقلا عن المتولي، يعني عم ينقل كلام المتولي اللي هو المتولي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، يعني مجتهد ضمن المذهب مثل إمام الحرمين عبد الملك الجويني. شو قال؟ شو عم ينقل عنه للمتولي؟ نقطتين إذا بتكون فوق بعض بتميزوا. من اعتقد قدم العالم، يعني من اعتقد أن العالم لا ابتداء له، من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع، أو اعتقد أن الله له بداية، الصانع يعني الخالق هنا، من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو نفى، يعني أنكر، أو نفى ما هو ثابت، أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع، أو نفى ما هو ثابت للقديم يعني للأزلي يعني لله بالإجماع، ككونه عالما قادرا، ككونه عالما قادرا، أو أثبت، ما هو منفي عنه بالإجماع، يعني أثبت لله بزعمه ما هو منفي عن الله، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع، كالألوان، من وصف الله باللون كفر، لأنه اللون منفي عن الله بالإجماع، ما في خلاف بهذا، أو أثبت له الاتصال والانفصال، يعني أو قال الله متصل بالعالم أو قال الله منفصل عن العالم، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا. ليش لا يقال الله متصل بالعالم؟ لأنه ليس جسما. ليش لا يقال الله منفصل عن العالم؟ لأنه ليس جسما وليس في جهة، لو كان منفصلا عن العالم لكان من العالم في جهة كذا، ولكان بينه وبين العالم مسافة، إذن لكان جسما. كذلك لا يقال الله داخل العالم ولا يقال الله خارج العالم، لو كان داخل العالم لكان محصورا، يعني لكان جزءا من العالم، ولو كان خارج العالم لكان بينه وبين العالم مسافة، إذن لكان حجما ومقدارا. وكل هذا الله تعالى منزه عنه، يستحيل في حقه. جماعة الأربعة مسبقينكم شوي، الجمعة ليه؟ ما بتاخذوا دروس بالعيد؟ لا ما في احتفال، احتفال السبت. ايه بس لا مسبقين بمعنى انه احنا قطعنا معهم، قطعنا شوطا معهم اكثر منكم، يعني امبارح الأربعة خلصنا أكثر اليوم. سبحان الله أحيانا في الكلام اللي منه مذكور هنا ما بعرف شو بيخطر عبالي مسائل أو أشياء، أو أحيانا بزيد بالشرح بحسب وضع الصف وبحسب ما استفيض يعني. لا لا، بمعنى أنه عم بعطي أكثر، ما مش أنا الأمر هذا. بس في مسائل أحيانا مثلا فيها بموضوع الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكرت أشياء ما ذكرتها يوم الأربعاء، هيك بصير. شو أو أثبت حدوث الصانع يعني قال الله مخلوق يعني له بداية، هذا كافر. الحدوث يعني الوجود بعد عدم، حدث بعد عدم، والصانع معناه الخالق، فالقول بحدوث العالم بحدوث الخالق كفر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نقف هنا ونهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على البالتوب. السلام عليكم ورحمة الله.